بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كافي. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. تام. وهو العزيز الحكيم. تام، وقيل كافي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تام، وقيل كافي. والله ذو الفضل العظيم. تام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كافي. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. تام، وقيل كافي. والله لا يهدي القوم الظالمين. تام. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تام، وقيل كافي. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. تام، وقيل كافي. والله عليم بالظالمين. تام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كافي. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تام، وقيل كافي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كافي. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. تام، وقيل كافي. والله خير الرازقين. تام.